أحسن الله إليكم، تقول أختنا: أود أن أقدم الخير لزميلاتي وبنات الحي، فماذا تنصحوني أن أعمل؟ هل أخصص درس لحفظ القرآن الكريم والتفسير، أم ماذا أعمل جزاكم الله خيرا؟ لا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولا شك أن خير الناس من اهتدى أحد على يده من عباد الله، وأفضل ما يهديه المرء المسلم لمسلم أن يهدى إليه الدلالة على طريق لطريق الهدى، وأن ينبهه على ما ينبغي أن يقوم به من التمسك بدين الله. والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم قال لابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه يوم فتح خيبر: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هداية واحد فقط على يد الإنسان خير له من أن يملك نفائس الأموال. فنصيحتي لك أن تعلمي من تستطيعين تعليمه القرآن، وأن ترشدي نساء الحي الذي أنت فيه بقدر المستطاع على حسن تربية أولادهن على الدين، وتعويد الأولاد من بنين وبنات الترحم على سلف هذه الأمة والترضي عنهم وإجلالهم ومحبتهم، لأن من أحب قوما حشر معهم كما في حديث أنس رضي الله عنه. فمن أحب أولياء الله وحرص على التشبه بهم كان حريا بأن يحشر معهم يوم القيامة، ومن دل على خير كان له مثل أجر فاعل ذلك الخير دون أن ينقص من أجر الفاعل شيء. فإذا دللت أحدا من نساء الحي على معروف وطريق هدى وأخذوا بما دللتهم عليه، كان لك مع عملك مثل أعمال أولئك النسوة دون أن ينقص من أعمالهن شيئا، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.